بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداهم ما بعد. فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 19 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونواصل فيه الكلام عن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ودرس اليوم يتركز حول التطبيق العملي في حياة سيدنا يوسف لما وهبه الله من الحكمة والعلم والإحسان. فإن الله قال عنه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقلنا إن الحكم بمعنى الحكمة والتحكم في شهوات النفس، سيطرة على النفس وضبطها بضوابط الشرع، هذا هو الحكم الحقيقي. الحكم الحقيقي أن يحكم الإنسان نفسه. آتيناه حكما وعلما، وهذه هبة من الله عز وجل، والله هو الوهاب. قال: وكذلك نجزي المحسنين. الإحسان أيها الإخوة فسره النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال جبريل عندما سأله ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان يعني المراقبة لله عز وجل، الشعور بأن الله معنا، الشعور بأن الله يسمعنا ويرانا، الثقة واليقين بأن الله مطلع علينا لا تخفى عليه خافية، وهو عليم بذات الصدور أقرب إلينا من حبل الوريد. هذا هو الإحسان والمراقبة. تطبيق العمل لهذا الأمر جاء في هذه المحنة، في هذا الامتحان الشديد جدا. وحياة سيدنا يوسف كلها محن وكلها امتحانات، ولكنه بتوفيق الله نجح في جميع الامتحانات التي امتحنه الله فيها. نجح بسبب التقوى وبسبب الصبر، كما لخص هو في نهاية القصة سبب نجاحه وفلاحه في هذه الدنيا، سبب فوزه في كل الامتحانات، عندما قال: قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه المحنة محنة شديدة، محنة المرأة، فتنة المرأة، فتنة الشهوة، فتنة النساء. يقول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. بواعث الشهوة وبواعث ارتكاب الفاحشة كثيرة جدا عند سيدنا يوسف. أولا، هو شاب، وليس شاب ككل الشباب، إنما شاب كل فطوة، كل رجولة، وكل حيوية، شاب ليس ككل الشباب. ثم أوتي من الجمال القدر الكبير الذي يجعل النساء يطمعن فيه ويملن إليه. ثم هو في مقام الخادم بالنسبة لامرأة العزيز، فهي في مقام السيدة المطاعة التي تأمر فيطاع أمرها في القصر. يعني هو شاب وريعان شبابه وفتوة وجمال، في مقابل مين؟ سيدته. وسيدته في منتهى، يعني بلغت قدر كبير جدا من الجمال أيضا. وتصوروا سيدات القصور، لم تكن عجوز ولا شيء من هذا. ثم أنها قد تزينت له، تزينت حتى أنها قالت هيت لك أو هئت لك أو تهيأت لك، كما جاء في بعض القراءات غير المتواترة القراءات التفسيرية. كلمة هيت لك فيها قراءات كثيرة جدا توضح مدى الزينة التي تزينت فيها امرأة العزيز بن يوسف. ثم أن إن المكان خالي، مكان خالي ما في شيء، ما في حد من الإنس يطلع عليهما. إذن بواعث الشهوة كثيرة جدا جدا جدا، ومع ذلك كل هذه البواعث تدفع وتصرف بشيء واحد، ألا وهو العياذ والاستجارة والاستغاثة وطلب المدد والنجدة من الله عز وجل. كل البواعث دي تصرف بسبب شيء واحد، الخوف من الله، الخوف من الله عز وجل. الرجل اللي كان احد النفر الثلاثة اللي اقفلت عليهم المغارة بصخرة ولا يستطيع احد ان يحرك هذه الصخرة، احدهم قال لا يمكن يفرج عنكم هذا الكرب الا بان كل واحد منا يتذكر عمل عمله ابتغاء مرضات الله ثم يتوسل الى الله بهذا العمل ان يفرج عنا الكرب. فمن ضمنهم واحد يقول إني كان لي بنت عم أحبها أكثر ما يحب الرجال النساء، أو أشد ما يحب النساء. ثم واتتني الفرصة عندما لجأت إلي مستغيثة في قرض، فأعطيتها القرض في مقابل أن تخلي بيني وبين نفسها. ففي تحت ضغط الحاجة لبت له هذا الطلب، لكن لما قعد بين رجليها مقعد الرجل من وده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له ايه؟ اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. اتق الله، هذه الكلمة زلزلت كيانه، هذه الكلمة جعلته يعود الى رشده ويقوم على الفور ويطرق لها المال دون ان يعني ترك لها المال مطلقا دون ان يطلبه، ويعني استطاع ان يحكم نفسه. فسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني حتى لا تقول ان هذا مثلا نبي او كذا، لكن هذا النفر او هذا الرجل من النفر الثلاثة لم يكن نبيا، ولكن كلمة اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، هذه الكلمة يعني زلزلت كيانه كما قلنا، أثرت في قلبه، أصابت يعني صميم داخله، صميم مشاعره وأحاسيسه. وهذا شأن المؤمن اللي دايما قريب من الله وقريب من ذكر الله، إن ذكر الله يحدث رهبة في قلبه. واحد تقول له اتق الله في تحلفه بالله تذكر، يقول لك ما في شيء، ما أعرف، ما في شيء، ما في حاجة اسمها ربنا، والله ما أعرف، ما أعرف إلا شهوتي، ما أعرف إلا مزاجي، ما أعرف إلا هوايا، ما لي، لأني مغلق مقموس على قلبه، الران، الطين، الوحد، طين الذنوب والمعاصي قفل كل يعني منافذ الحس والشعور فيه. لكن الإنسان اللي فيه طريق مفتح، طريق مفتوح، يعني صلات بينه وبين الله، هذا قريب، هذا هين، كل ما تخليه يعني يدمع. انتوا ما تعرفوش رجل من ضمن السبع الذين ظلهم الله يوم لا ظل الا ظله، ذكر الله خاليا في ففاضت عيناه. المقريب في واحد الله يذكر الله ولا ما يذكر، ما يمكن يدمع دمعه. فتصور بواعث الشهوه دي كلها، بواعث ارتكاب الفاحشه، بواعث كثيره. رجل محاط شاب في ريعان شبابه، بعدين هو غريب كمان من ضمن بواعث الشهوه، انه غريب يعني يخاف الفضيحه لانه غريب، وده بقولهم يعني الانسان يبقى غريب في مكان، ما يهم الناس تقول عليه انه ارتكب فاحشه ولا عمل كذا، ما يهم شيء، واخد بالك؟ ولكن مع كل هذه البواعث في مقابل هذه الامتحانات كلها ماذا يقول؟ معاذ الله، عياذا بالله، استجير بالله، استغيث بالله، اعوذ بالله. هذا معنى كلمه معاذ الله. وده يعلمنا ان المسلم في وقت المحنه يلجا الى الله. يعني لما تمشي في السوق كده، لما تمشي في السوق وتلاقي واحدة يمينك وواحدة شمالك وواحدة أمامك وواحدة من وراك وواحدة بتحتك بيك، وتشوف قول أعوذ بالله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اعصمني من السوء، اللهم اعني على نفسي، اللهم قني شر نفسي، اللهم اجعلني اتحكم في نفسي. استعن بالله، استعن بالله، الجأ الى الله اكثر من ذكر الله، وحاول ان تغض بصرك. كل هذه الامور بالتأكيد ستكون بمثابة الحصانة والمصل الواقي من الوقوع في الايه؟ في الفاحشة، من الوقوع في الفاحشة. قال معاذ الله. ودي عظمة القرآن أيها الإخوة، إن القرآن لم يطل النفس في وصف هذا المشهد. يمكن إحنا طولنا شوية في وصفه عشان نعمل نشرح، لكن يعني انظر إلى الفرق الكبير بين قصص الأنبياء اللي فيها تربية، فيها توعية، وفيها يعني تهذيب للمشاعر والأحاسيس وسمو بها، وانظر إلى الروايات وإلى القصص وإلى الأفلام وإلى التمثيليات التي يقولون عنها إنها توجيه، يقولون عنها إنها توجيه وإرشاد للشباب، ويقولون عنها إنها ثقافة، ويقولون عنها إنها توعية، ويقولون عنها، يقولون كثيرا عنها، ولك القصاص الملهم العبقري اللي كذا اللي كذا، كتب رواية في 1000 صفحة في 2000 صفحة، كتب قصص قصيرة، أخرج أفلام، أخرج تمثيليات. لما تسألهم عن الفلسفة من هذه الأمور، ولك الفلسفة ان احنا نثقف الناس، ان احنا نرفع وعي الناس، ان احنا نحصن الناس من الشر. طب تعال نشوف فيلم 3 ساعات كاملة يحكي حكاية شاب مثلا تعرض لفتنة، فتنة مثلا في السرقة، انه مثلا كان واقع تحت دوافع السرقة وحب الثراء السريع وكذا والجريمة. فتشوف الفيلم يقعد من 3 ساعات، يقعد 2.5 ساعات يركز على الجريمة وحل العقدة اللي في الفيلم، تيجي يدوب في 5 دقايق الأخرانية، إنه مثلا تاب، إنه فاء، إنه عرف الحق، إنه مثلا قبض عليه، إنه ندم لما دخل السجن، إنه كذا إنه كذا. لكن 2.5 ساعات أو أكثر من 2.5 ساعات كلها إيه؟ كلها ترغيب في الجريمة، كلها تصوير لمناظر مغرية. حتى إن تجار المخدرات والقائمين على أمور المخدرات والجن والجريمة يقولون إن إحنا عرفنا، تعلمنا كثيرا من أساليب الجريمة والجنس والمخدرات من الإيه؟ من الأفلام. لأن لما جلس يسمع الفيلم 3 ساعات، اللي استقر في ذهنه إيه؟ 2.5 ساعات، 5 دقايق دول لم يكن لها نصيب في قلبه. أو لما يجي يقرأ رواية، تصور بقى لما تيجي تقرأ رواية نجيب محفوظ او لحسين عبد القدوس او لتوفيق الحكيم او لاي حد اللي بيقولوا عليهم دول، يقعد 10. طب لو جه وصف المشهد بتاع يوسف ومرات العزيز هيعمل ايه انت عارف؟ هيقعد 20-30 صفحة يوسف، ولبس قميص النوم وقعدت قدام التسريحه وحطت الروج وحطت الاحمر وقالت له كذا ومشيت قدامه وعملت كذا، 30-40 صفحة يكون الشاب من دول سح على نفسه راح في 60. ده اللي بيقرا الروايه، اللي بيقرأ الرواية. لكن ربك لأنه عالم بالقلوب وعالم بالنفوس، بمجرد فقط، لأن موضوع الجنس بالذات موضوع خطير يا إخوة، موضوع ده مجرد فقط إنك أنت تسمع وراته التي هو في بيتها نفسك بتتحرك، بالله عليك صح ولا مش صح؟ وبدل ما تسمع كلمة بس تجيب سيرة الجنس على طول نفسك تتحرك، لكن الله ينقذك مباشرة ويكبح جماح نفسك ويعمل لك فرامل او يعمل لك يعني كبح على طول. قال معاذ الله. المفروض الاعلاميين يتعلموا من قصص الانبياء، يتعلموا ايه؟ ان لما يجيبوا فيلم او يجيبوا تمثيل او كلام من ده، اولا تكون مضبوطه بضوابط الشرع، وبكل فتره واخرى يجيب الاشياء اللي يعني تقر او تركز على الفضيله، تركز على الايمان، تركز على التحصيل، تركز على الوصاية بين فترة قصيرة، لا يطيل الفترة حتى ان المشاهد تؤثر في نفسية الايه؟ في نفسية الانسان. تفهموني يا اخوة في هذا الكلام ولا لا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت. شوف كلمة غلقت دي تفيد ايه؟ تفيد ان الابواب والشبابيك وكل المنافذ ايه؟ محكمة. وقالت هيترك على مباشرة معاذ الله. ليه معاذ الله؟ قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين. هذه العبارة لها وجهين من وجوه التفسير. الوجه الأول إنه ربي المقصود به الله عز وجل، أي أن الله أدبه وطمعه على عينه ونشأ ووهبه الحكمة ووهبه العلم ووهبه توفيقه، وأن الذي يرتكب هذه الفاحشة هو ظالم لنفسه، لذلك قال إنه لا يفلح الإيه الظالم. وإما الوجه الثاني بالتفسير إنه ربي أي رب البيت اللي هو زوج هذه المرأة اللي هو العزيز، لأن كلمة الرب أحيانا كلمة رب تطلق أحيانا على رب البيت، رب الدار، رب المصنع، رب الشركة. انتوا تسمعوش الولد ده بيقولوا أرباب، ما يقصد أرباب يعني هو رب الشغل ولا رب كذا. ولذلك تجد هنا في السورة سورة يوسف هذا الاستعمال استخدم كثير، ما بيقول له إيه، قول له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النساء. ارجع إلى ربك يعني إيه؟ يعني إلى سيدك. سيدنا يوسف اللي بيقول له كده بيقول له ارجع إلى ربك فاسأله، زي ما هيجي بعد شوية. فالرب هنا بمعنى السيد. وبالتفسير تأويل الرؤية بيقول وأما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ربه يعني إيه؟ سيده، سيده وملك يسقي، لأنه طبعا حاشا لله ربنا حيشرب برضه ولا حد يسقي ربنا، مش ممكن طبعا. فالمقصود بالرب هنا يعني إيه؟ السيد أو المالك أو الصاحب. لك أما نقول الرب ونطلق ونقف نقول الرب، المقصود به مين؟ الله عز وجل. أما نقول ربنا الله عز وجل، لكن ال- ال- ال- اسم الرب الآخر، الاسم الآخر لابد أن يضاف، نقول رب الدار، رب البيت، رب المصنع، رب الشركة، رب كذا، واخد بالك؟ فهنا ممكن يكون رب بمعنى إيه؟ سيدي أو الذي رباني هنا في البيت أحسن مثواي، لأنه قبل كده بيقول لمراته أكرمي، فقال الذي اشتراه من مصر لمراته أكرمي مثواه. فقول كيف أخون سيدي، كيف أخون سيدي وقد أحسن تربيتي وأحسن وفادتي وقد أكرمني، فكيف أخونه في عرضه؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ما في المغريات ما نفعت في يوسف. ولاحظ لحظة يا إخوة أن اشتعال الشهوة أو قوة الشهوة عند الأنبياء ليست عيبة، خلوا بالكم النقطة دي، قوة الشهوة عند الأنبياء ليست عيبة، إنما العيب أو عند الرجل عموما، قوة الشهوة عند الرجل أو عند المرأة ليست عيبة، إنما العيب في كيفية تصريف الشهوة، أو أن تصريف الشهوة يؤدي إلى خلل في جوانب أخرى. خلي بالكم النقطة دي، لأن في ناس يقول لك إيه؟ شوف الأنبياء يا عم، آدي الأنبياء، آدي سيدنا سليمان كان متجوز 1000 واحدة، وآدي سيدنا يوسف مش عارف مرات العزيز قالت له إيه، وآدي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان متجوز 9 نساء أو تزوج 11 امرأة، توفي عن 9 و2 ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. فلن نفهم، والمستشرقين يدقون على هذه الحكاية، لا، لن نفهم إن قوة الشهوة ليست عيبة، قوة الشهوة رجولة وفحولة وميزة. فشرف للنبي صلى الله عليه وسلم إن يتزوج 11 امرأة وما ينشغل عن تصريف أي شأن من شؤون الدولة، فتجد زوج ناجح كل النجاح، هو يضرب المثل في النجاح مع النساء، وعنده يعني الواحد يبقى عنده يدوب متجوز بس 2 مش ضايع بينهم، ضايع بينهم، تايه بينهم، كل حياته كلها يعني فوضى. يبقى ده متجوز مثلا 9 نساء مثلا في وقت واحد، وبعدين عنده جيش وعنده صحابة وعنده تربية وعنده علوم وعنده وما في أي جانب فيه أي إهمال، بل ضرب أروع الأمثلة في كل، فهو قدوة وأسوة صلى الله عليه وسلم في كل مجال. أليس هذا فخرا له؟ أليس هذا فخرا له؟ قلت كل فخر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوة الشهوة مش عيب، إن ده بالعكس، ده الإنسان اللي ما عنده شهوة الناس بتقول عليه ده فلان بارد، عنده برود، ما فيه للنساء، ده عيب ولا مش عيب؟ عيب. انما القوة في شهوة تعتبرش عيب الا اذا ايه صرفت في الحرام، واخد بالك، او انه تلهى بالزواج وترك امور اخرى في حياته، مثلا كان عمال يتزوج يطلق امرأة ويتزوج امرأة، لكنه مثلا في ادارته فاشل، او في علمه فاشل، او في تجارته فاشل، او في كذا، هنا يكون الايه، يكون العيب. فشيء طبيعي أن يكون النبي قوياً إيه؟ الشهوة، لأن الشهوة تبقى ناتجة عن قوة الجسم، ومعروف أن الأنبياء آتاهم الله القوة في كل الايه في كل الأمور أو في كثير من الايه من المجالات، لأنهم صفوة البشر وقادة البشر عليهم الصلاة والسلام. فهنا يقول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها، اللي مش مؤدبين ولا محترمين مع الأنبياء يأتون ويفتحون المجال بقى للخيال في تفسير هذه الكلمة. والخلاصة فيها أن الأقوى اللي يناسب عصمة الأنبياء ويناسب نظافة الأنبياء وكرامة الأنبياء، أن والسياق أيضا يؤيد هذا، همت به هم إقبال وهم بها هم فرض ودفع. يبقى همها غير إيه؟ هم امرأة العزيز غير هم مين؟ غير هم يوسف. فهي لما همت به جاية ناحيته، جاية تمسك فيه، هل هو أقبل عليها وكذا؟ لا، ده جري، بل إنه حاول لما شاف أنها أدركته ومسكته من القميص كما سيأتي. هنا هم بهم بها إيه؟ يدفعها، يطردها، يزدرها، يبعدها بعيد. يبقى همت به هم إيه؟ إقبال، وهم بها هم إيه؟ فرض، طرد، طرد ودفع. هو أدبر الأول، لكن لما مسكته من القميص فحاول يتخلص منها. ممكن تكون مكلبة في القميص ما في فايدة، يعمل إيه؟ لازم يحاول إن يدفعها، يضربها، يبعدها بأي وسيلة. فهمت به هم إقبال وهم بها هم إيه؟ هم طرد. واخد بالك من الكلام؟ طبعا فيه تأويلات أخرى كثيرة للآية كلها بتصب في عصمة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وكرامته ونزاهته وشرفه. ممكن الهم هنا بمعنى اللي بيدور في الذهن عند رؤية الشيء. يعني مثلا انت رجل صايم وعطشان، عطشان عطش شديد جدا، وشفت قدامك ازازة البيبسي مثلا او حاجة ساعة قدامك كده شفتها جميلة وشكلها جميل وانت عطشان، فنفسك بتروح لها. حكاية نفسك تروح لها ده في حد ذاته مش عيب، لكن العيب فين بقى؟ انك تمسكها وتحطها على بقك. فهمني ولا لا؟ فهو كراجل عنده فحولة وعنده شهوة وعنده كذا، شاف امرأة مزينة، ممكن يكون نفسه اشتهت، لكن العيب يكون فين؟ عند تصريف هذه الشهوة، انه يمد ايده او يفعل شيء، يفعل المحظور. وهذا الهم احنا غير محاسبين عليه، لان فيه هم بمعنى العزم والعزيمة. خلاص، لانك انت لما تكون عاوز تعمل عمل الاول بتفكر فيه مش كده ولا لا؟ ولما تعزم خلاص بتقوم بتبدأ فيه، بتباشر العمل فيه. المرحلة الأخيرة قبل العمل مباشرة دي يسمى الهم العزيمة، اللي ممكن الإنسان يؤخذ عليه لو إنه تمادى فيه. فالمهم إن هو ما وصل إلى هم العزم، ما وصل حتى إلى، إنما هم مجرد أن الشيء دار في إيه؟ دار في نفسه. لكن كما قلت لكم الرأي الأول أفضل، واللي بيؤيده إيه؟ اللي يؤيده موضوع قد القميص كما سنرى، والآيات سياق الآيات فيما بعد. بقول لولا أن رأى برهان رب، البرهان بمعنى العلامة والدليل، ورب هنا بمعنى سيده، سيد اللي هو ملك البيت صاحب البيت. لأن زي ما احنا عارفين ان حيجي بعد يقوله ألفا يا سيدها لدى الباب، لا ألفا يا سيدها لدى الباب. يبقى في لحظة هم الإقبال عقله في اللحظة دي شافوا علامة حضور سيد البيت رب البيت، لولا أن رأى برهان رب. فقال كذلك لنصرف عنه السوء، اللي هو إيه؟ جريمة القتل، لأنه كان ممكن أن يقتلها. فأخذ بالك أنت عارف سيدنا يوسف، سيدنا موسى عليه السلام لما جه يخلص المصري من الإسرائيلي، بمجرد أن وكز المصري كان أجله مصادف مع الضربة. وأنتوا عارفين الأنبياء ما شاء الله ربنا أعطاهم قوة، فكان ممكن انه هو بيدفعها كده، هي بتشده من القميص فتدور لها يدفعها كده، كان ممكن الدفعة دي تجيب اجالها فتموت فتبقى جريمة، فربنا صرف عنه هذه الايه الجريمة. ادي معنى الايه سوء، كذلك لنصرف عنه الايه سوء. طبعا انا عارف انك لو قريت كتب التفسير هتلاقي بقى متاهات، هتلاقي عند رأى برهان ربه لقى اباه يعقوب عاضا على اصبعه ويقول احذر، او جبريل مش عارف يقول له هذا ما يليق بك يا نبي الله انك ستكون نبيا، هتلاقي كلمات كثيرة. لكن انا اقول لك الخلاصة الشافية، ودي فايدة انك تحضر دروس العلم وتسمع من الناس اللي قرأوا في كثير من المجالات حتى يعطوك الايه الخلاصه. كذلك لنصرف عنه السوء جريمه القتل وإثن والفحشاء اللي هي الايه الزنا. يبقى الفحشاء الزنا والسوء ايه القتل، صرف عنه هذين الايه الامرين او هاتين الجريمتين. لماذا يا رب يعني اجرت يوسف واغثته وحصنته وحميته، لماذا وفقته ومنحته مددك؟ قال انه من عبادنا المخلصين. عبادنا ومش مخلص، لا ده مخلص، اي ان الله اخلصه، لان الله اصطفاه ليكون ايه نبيا، والمفروض عشان يبقى نبي لابد ان يضرب المثل الاعلى في السمو وفي العلو وفي الطهاره وفي الشرف. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. طبعا فيه برهان ربي بمعنى علامه وقار الايمان في قلبه، في تفسير برهان ربي اي علامه وقار الايمان في قلبه، الايمان بربي سبحانه وتعالى. وهنا بعض العلماء يقولوا ان جواب الشرط متقدم على الشرط، بمعنى ولقد همت به، تقف فيه وقف عند همت به، يبقى همها هنا قلنا مختلف عن همه. ويقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي أنه لولا أن الله حماه، لولا أن الله حرسه، لولا أن الله أغاثه لهم إيه؟ لهم بها. وده صح ولا مش صح؟ لأنه من الأول بيستجير بمين؟ فلولا أن الله حماه لوقع في الإيه؟ في الوحش. لأن المسلم دوما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالعملية مش بشطارته، العملية ليست بشطارتي ولا بقوتي ولا، لأن احنا عارفين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء إنه من عباد المخلصين. استبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب. هنا بقى يظهر بقى التمثيل، والتمثيل الحاضر، حاضر البديع. تجد في لحظة تبكي، في لحظة تضحك، عجيب. اقول لك انت لو حضرت، نسأل الله العفو والعافية، هتحضر ليه؟ هتحضر ليه؟ لو حضرت بروفات في الاستوديوهات تجد كيف التمثيل انها بسرعة تبكي وثانية واحدة تروح من ايه؟ تضحك، وتلاقي الضحكة في غاية العمق والبكاء في غاية التأثير. هذا امر عجيب. فإذا بالمرأة اللي كانت الآن فيها هيام وفيها كذا عليه، تقول له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عذاب أليم؟ لو قلوا ضربني وبكى وسبقني وإيه؟ وسرقني واشتكى. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لا بد يا تسجنه يا تعذب، لأنه أراد بأهلك إيه؟ أراد بأهلك سوء. شيء عجيب. الرجل ده سبحان الله يبدو أنه كان يعني انه كان يعني كان تحت امر امراه، لانه لو بيفهم كان شاف شكلها بس عامل ازاي، شكلها من ناحيه الزينه ومن ناحيه كذا، لكنه سكت وبدا يفتح باب للتحقيق وباب للمساءله وباب لكذا. فهي تكلمت هذه الكلمه ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن عذاب اليم. سيدنا يوسف بيدافع عن نفسه، هي راودتني عن نفسي، وما قالش غير الكلمه دي، هي راودتني عن نفسي، هي اللي بدأت وهي اللي بتحاول معايا وهي كذا. طيب نفتح المساءلة، نفتح التحقيق في الأمر. قال وشهد شاهد من أهلها، وزي بقولهم يعني إن إذا أقرب القريب بيشهد عليها. فوجدت أدلة كثيرة في السورة يا إخوة تثبت إن سيدنا يوسف بلغ القمة في الشرف وبلغ القمة في الكرامة والنظافة. يقولون جاء في بعض الروايات أن الشاهد كان طفلا في المهد أنفقه الله بهذه الكلمات إرهاقا بنبوة مين؟ يوسف عليه السلام. لأن الإرهاق هو الأمر الخارق للعادة يظهره الله على يد من سيكون نبيا فيما بعد، ويوسف سيكون نبي. فمن ضمن الإرهاقات الأمور الخارقة اللي تبرئ ساحته، تبرئ ساحته، موضوع أن الطفل في المهد من أقارب امرأة العم ويقول هذه الكلمات. وطبعا في رأي آخر قال لا، هو كان قريب لهم كرجل عاقل ووضع هذه القاعدة قبل أن أن يرى المنظر أمامه. يعني هما لما حكوا له العملية قال إن كان قبيصه قد من قبل، وشوف ده براعة التحقيق بقى تفهمها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ليه؟ لأنه لو كان هو مقبل عليها فهي هتمسك فيه في خناقه من قدام. لو كان هو جاي، لو كان هو اللي بدأ ومقبل ناحيتها، يبقى هي هيكون الناحية الأمامية من القميص هتكون قريبة ايه؟ قريبة منها، هتكون الناحية الأمامية ده القبل يعني، الناحية الأمامية هتكون قريبة منها، فهتمسك فيها هتقطع قميص. يبقى فعلا هي اللي صدق وهو اللي ايه؟ هو اللي كذاب، لأنه مقبل عليها والقميص متقطع من قدام. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصدق. ليه؟ لأن معنى إن قميصه قد هو بيجري وهي بتجري وراه. فأنهي الجهة الأقرب إليها من القميص؟ الجهة الخلفية. فلابد تمسكه من قميصه حتى ما يدرك الباب، حتى ما يصل إلى الباب ويفر. فشيء هذا شيء طبيعي. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وضع القاعدة إيه؟ قبل أن يرى موضع الجريمة نفسه، حتى يكون فيه نوع من النزاهة في الحكم كما يقولون. طب لما جينا نعايل بقى وجدنا ماذا وجدنا؟ قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. يعني معناها إيه؟ يعني معناها هي التي إيه؟ هي التي بدأت بهذه الجريمة، وهي التي حاولت فعلا أن تغريها. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. والراجل زي ما قلنا يعني باللغة كده هو ديوس. ليه؟ لأنه لا يأبى الدنية في أهله، أو يقر الخبث في أهله. يعني كان المفروض ان يكون عنيف في كلامه، لكن كلام دبلوماسي، عارفين انتوا لغه الدبلوماسيين. انه من كيد كنت انت ماكر صحيح، كان يقول لها برافو عليك، مش قادر يتكلم، لانه خايف لو اتكلمت هتطلق عليه عيونها الحلوين، وطلق عليه كيدها وكذا وكذا الى اخر الامور دي كلها. فصارت عليها جيوش، صارت لو كلمها بعمق ستسلط عليه جيوشها. إنه من كيد كنا، إن كيد كنا عظيم. وقال لسيدنا يوسف، يوسف أعرض عن هذا، ما تجيبش السيرة للحد، ما تتكلمش خالص. لا يوسف مش هيتكلم، لأن يوسف مؤدب ومحترم عليه الصلاة والسلام، لا يمكن يتكلم في مثل هذه الأمور مطلقا. ولا واستغفري لذنبك إنك كنت من الإيه؟ من الخاطئين. كلمة خاطئ غير مخطئ. مخطئ أنه لم يتعمد ارتكاب الذنب. يعني إنسان قد يعمل كذا أخطأ، فهذا أخطأ يخطئ فهو مخطئ. أما من تعمد ارتكاب الذنب فنقول خاطئ، يخطئ خاطئ، واخد بالك؟ يبقى اسم الفاعل، اسم الفاعل من متعمد للذنب يسمى إيه؟ خاطئ. أما الذي لم يتعمد الذنب يسمى إيه؟ مخطئ. عشان كده ما قالش إنك من المخطئين، لا، إنك من الإيه؟ من الخاطئين، لأنها خططت ودبرت وكادت وكذا وكذا إلى آخر. طيب هل يفهم من هذا إن مرات العزيز أو إن العزيز كان مسلمين لا نقول لها استغفري لذنبك؟ لا، ليس دليلا قاطعا على أنهما كان موحدين، بدليل إني ورد في بعض الآثار إن كان فيه صنم في البيت، وإن مرأة العزيز غطت هذا الصنم قبل أن تراود يوسف، ولما رآها بتغطي هذا الصنم فبيسألها، فيعني أفهمته إن كي لا يراها الصنم. يعني هذا الصنم أو التمثال من الحجر تظن أنه إيه؟ أنه يراه. فهذا الأثر وأثر أخر كما سيأتي لما نشوف سيدنا يوسف بيتكلم مع زملائه في السجن، عندما دعاهم إلى التوحيد وقال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. كل العبارات تدل على أنهم كانوا إيه؟ وثنيين، أو كانوا عبد أصنام. وإن سيدنا يوسف لما جه ينشر فيهم التوحيد، لأنه نشر التوحيد بناء على تأويله للرؤية وقيامه على خزائن الأرض، وإنه كان له منصب وكان له مكانة، فنشر التوحيد لم يصادف مقاومة. نشر سيدنا يوسف لدعوته، يعني إذن هم كانوا عبدة أصنام، وسيدنا يوسف لما دعاهم للتوحيد لم يجد معاناة نادا شديدا منهم فاستجابوا له. لماذا استجابوا له على الفور؟ عند مين؟ عند يوسف. موضوع تأويل الرؤية وموضوع قيامه على الخزينة، موضوع تنظيمه لخزينة الدولة، فلهم حاجة عند يوسف فاستجابوا له في موضوع التوحيد واستجابوا لدعوته. فممكن التغفير لذنبك للصنم أو للآلهة اللي هم بيعبدوها أو للكاهن اللي هو تروح تعتلف له أو أي شيء من هذا القبيل. فإحنا بنرجح أو العلماء يرجحون إنه كانوا عبدة أصنام في هذا الأمر، وإن العزيز كان ضعيف الشخصية مع مين؟ مع امرأته. يوسف أعرض عن هذا وتغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. طب نأتي إلى قضية خطيرة جدا وهي انتشار الخبر في المدينة. كيف انتشر الخبر في المدينة؟ ممكن بأي وسيلة من الوسائل، ممكن عند التحقيق لما شاهد شاهد من أهلها أو ناس سمعوا أو نفس امرأة العزيز، لأن احنا سنجد أن امرأة العزيز كانت مصممة على أن تنال من يوسف، وستجد بعد قليل أنها كانت بجحة أو كانت يعني عارية الوجه في هذا الأمر، لم يكن عندها لا حياء ولا خجل في هذا الأمر بالذات. والناس عموما يحبون استراق السمع لأخبار القصور، يعني انت عارف دائما الممنوع ايه؟ الممنوع مرغوب. وتجد ان كتب تنشر مثلا على اصحاب القصور وحكايات القصور، يعني انت عارف عمل كم استفاد الصحفيون وربحوا الملايين من حكايات ديانة. عارف ديانة اللي حصلت في انجلترا كيف ربح الصحفيون ملايين عشان يشوفوا كيف عشقت عشيقة وكيف خانت وكيف عملت. والنهاردة يقول لك ايه؟ عشان اهي برضو يعتبرون ارباب القصور، يقول لك التلفزيون الاسرائيلي سيبث النهاردة اليوم سيبث مقابلة طريفة ويثور حولها الجدل مع مين؟ مع زوجة بن يمين النتنياهو. واخد بالك؟ فالزوجة دي عملوا معاها مقابلة وبتتكلم فيها على موضوع ايه؟ ان بن يمين نتنياهو سنة 93 اعترف بانه خان زوجته صار لها الزوجة الثالثة في حياته انه كذا. فالحاجات دي بتبقى غريبة جدا وطريفة ونادرة وبتظهر بعد مدة، وبيحاولوا بقى الصحفيين يضخموا فيها ويتكلموا فيها، وده يتكلم وده يحلل وده يقول وده كذا الى اخر الامور دي. فالاخبار دي كلها غريبة وممنوعة، فالناس يحاولون دائما ان يتلقفوها وان يزيدوا فيها. فهنا القرآن يتكلم حول هذا الموضوع بالذات، وموضوع إشاعة الخبر الفاحشة في المدينة. والله عز وجل يحذرنا من هذا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. خاصة لما يبقوا محصنات ومؤمنات وغافلات ونيجي نتكلم بدون دليل وبدون شهود، هذا لا يحل ولا يليق بالمسلم. حتى ولو كان واحد لوحده شاف الجريمة، ما يعني تعرف لو أن إنسانا، ودي نقطة العلم بتخفى على كثير من الناس، ناس يحدثوني بالتليفون واحد يقول لي أنا شفت فلان وفلان أو شفت واحد وواحد كذا، أقول وعمال أقول أنا حاول أبلغ عنها قال عنها ده شرعيا أنت وشخص بالك، لو أنت بلغت عنها ورحت للقاضي، عارف القاضي حيعمل فيك إيه؟ حيجلدك 80 جنيه. ليه؟ لأنك ما جبتش معك كمان 3 شهود، بل إن لو 3 شهود، لو أن 3 رجال راحوا واتهموا معهم رابع والأربعة يكونوا رأوه رأي العين، لا رؤية لا تقبل الشك، رؤية لا مشاهدة لا تقبل الشك ولا تقبل التأويل، لو إنهم 3 بدون رابع أو إنهم 4 ولكن شهادة واحد منهم تخلخلت أو تسبب إليها شك، عارف القاضي يعمل إيه؟ يجلد الأربعة 80 جلد. احنا لازم يكونوا 4 ويكونوا موقنين بالجريمة. كل ده علشان ايه؟ من اجل ايه؟ من اجل صيانة سمعة المسلمين، نظافة المجتمع المسلم، كرامة المجتمع المسلم، لان في ناس يروق لهم ان يتكلموا عن الداخل والخارج وفلان عملت وفلان سوت وكذا واكيد كذا ويطلق لنفسه العنان في هذا الامر. فده امر خطير اخواننا، انتشار هذه الاخبار في المجتمع. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني يد الفضيحة يا عيب الشوم. امرأة العزيز كيف انها يعني وهي السيدة كيف اني يعني تذهب الى خادمها؟ هم ما يعرفون هو كيف يكون الخادم، يعني هم يتكلمون وهم على بعد، يعني هن على بعد، وزي ما بيقولوا اللي ايده في المية غير اللي ايده في الايه، غير اللي ايده في النار، يعني هم بعيدين عن المعمعة او بعيدين عن المعركة. هم لا رأوا يوسف، ما عرفوا يوسف، فبيتكلموا كيف ان هذه السيدة اللي لها منصب وكذا تعشق وزير مثلا، او تعشق رئيس وزراء، او تعشق واحد له قائد الجيش مثلا، لكن تيجي على الخادم بتاعها. هم يقولون هذا امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، قد شغفها حبا، يعني ان حبه قد وصل شغاف ايه قلبها، استقر فيه وداغ. انا لنراها في ضلال مبين، ده هم بيقولوا كده دلوقتي، انا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن عرفت التخطيط والتدبير، انهم عم يتكلموا عنها والحديث، واصبح حكايتها يعني سلوكها الالفينة في المدينة، فيعني عزمتهم عزيمة كما يقولون، ودعتهم على وليمة، دعتهم على وليمة. سبحان الله، يعني سبحان من هذا الكتاب. فلما سمعت مكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا، يعني عدت لهم مجالس ومقاعد وارائك وكذا، وآتت كل واحدة منهن سكين، سواء كانوا بقى بيقشروا فاكهة، بيأكلوا فاكهة، ناس بقى علية القوم وكذا. وهذا يدل على ان هذا الوقت كان وقت يعتبر فيها مش اوروبا بس اللي فيها، كان فيها اتيكيت وفيها الاكل بالسكينة والاكل بالشوكة لا، برضو دخولين كانوا برضو عندهم سكاكين، وكان عندهم شوك، وكان عندهم متكأ برضو، كان عندهم. وذلك تعرف حضارة مصر القديمة يعني ماذا بلغت من الرفاهية، ماذا بلغت من الرفاهية ومن الراحة والدعاء. فالمهم وآتت كل واحد منها سكين، وقال تخرج عليه. فلما رأينه أول مرة يشوفه أكبرنه وقطعن أيديهن، يعني عميت عيونه بمجرد أن رأينا جمال يوسف ومنظر يوسف، مظهر يوسف أخر بقلوبهن، لدرجة أنهن انشغلن عن السكاكين التي قطعت الايه الأيدي دون أن يشعرن. وهذا يدل على مدى، أولا مدى جمال سيدنا يوسف، ومدى طيش الباب هؤلاء الايه النسوة، طيش الباب هؤلاء النسوة اللي كانوا لسه من قريب يقولوا إن لنراها في ضلال مبين، الآن بيقولوا ايه حاشا لله، ما هذا بش إن هذا إلا ملك عن يعني عن بجاحتها. الأول ما يعني ما كانت تجرؤ وتقول كذا، لكن الآن مجرد أن رأت كل النسوة تكلمنا بهذه الصيغة وفعلنا، وأخذ يوسف بألبابهن، قالت بكل بجاحة وبصوت عالي: فذلكن الذي لمتنني فيه، أهو ده اللي أنتوا كنتوا بتلومون عليه، شفتوا أنتوا عملتوا إيه أنتوا؟ اما انا عايشه معاه ليل ونهار بقى اعمل ايه؟ اما انتوا دقيقتين شاف. سبحان الله، سبحان الله، يعني مجرد دقيقتين قطعوا ايديكم. طب انا عايشه معاه ليل ونهار، ولذلك هي اصفرت يعني بصوت عالي، كانت الاول تفكر بينها وبين نفسها، الان بصوت عالي: ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. شفتوا البراءات على الملا، راودته عن نفسه بقدر اللي تفيد التحقيق، وفاستعصى استعصم. خلي بالك مش يعني فاستعصم، قولوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وقوة المعنى، أي أن يوسف كان شديدا جدا جدا جدا بالنسبة لها، لم يكن سهل الميراث أبدا، لما كان صعب جدا فاستعصم. وبعدين انتقلت من هذا إلى التهديد والوعيد، قالت: ولئن لم يفعل ما آمره. طب انت عارفين ايه اللي بتأمره به؟ ما هو واضح، هذا هي عايزة كلام. ولئن لم يفعل ما آمره، الدبلوماسية برضو في الكلام، ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. يا إخوة لو تعرفوا البلاغة، بلاغة اللغة العربية والقرآن، تشعر بقوة المعنى وتشعر بالتصميم، هي مصممة، مصممة تصميمات جدا، بتقول ولئن لم يفعل، بتقسم ولئن لم يفعل وبتأكد، ما أمر لا يسجنن، لام القسم والتوكيد ونون التوكيد بتاعت يسجنن ونون التوكيد الخفيه بتاعت يكونن ولام التوكيد بتاعت ولا يكونن، من الصعب تهدد وتتوعد انه لا بد لا بد لا بد ان يفعل ما امر. ولذلك هو في مقابل هذه دي يعتبر ان احنا كبيره يا اخواننا، دي من حق، لان اصبح بعد ما كانت امراه العزيز فقط هي التي تريده اصبحت النسوه يريدنه. وهناك تجد بالآية التالية مباشرة يقول ايه؟ ربي السجن، ربي ربي بيدعي ربنا بيقول ربي، يعني يا ربي بحسب ياء المنادى، يا ربي ربي السجن أحب إلي مما يدعونني. طب قال يدعونني ولا تدعوني؟ تدعيه، لأن الباقيين كلهم أيادوا بعد ما كانوا يقولوا إنا لنراها في ضلال مبين، أصبحوا يقولوا حاشا إلا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. واحد يقول لي طب دايما يذكروا كلمه حاشا، طب هو ايه يعني؟ اهل مكه كانوا يعبدوا الاصنام، ومع ذلك ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. كان عندهم توحيد الربوبيه، يعني مؤمنين بان ربنا هو الخالق وكذا، لكن ما فيش مانع ان هم يعبدوا اصنام وكذا، يتخذوها وسيله الى الله تقربهم زلفى كما يقول. وبعدين موضوع الالحاد وانكار الاله مطلقا، هذه من بدعه العصر، او نادر يعني على مدى التاريخ قليل من ينكر وجود الله عز وجل. حتى اللي هم بيضادوا الفطرة وبيعاكسوا الفطرة في داخلهم يقرون بوجود ايه؟ وجود الله عز وجل.